Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem fi suretil Kasas inde kavlihi taala ve ma kunte bi janibil gharbi id qadayna ila Musa el emra ma kunte min eşşahidin. Min el umur allati yani yustadallu biha ala nubuwati hada en-nabi el kerim sallallahu aleyhi ve sellem على دلائل صدقه أنه يخبر بالغيب ويخبر بما كان عن أنبياء السابقين، وهو صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالله تعالى يقول له: وما كنت بجانب الغربي، يعني في المكان الذي أوحي إليه إلى موسى عليه السلام أصبح نبيا في طور سيناء، ما كنت شاهدا عندما قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يعني إنما أخبرك بهذا الله سبحانه وتعالى بعد هذه القرون الطويلة التي تطاول عليها العمر. أيضا قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياته، ولا كنت في مدين حتى تخبرهم بقصة شعيب وما حصل له مع أهل مدين، وإنما جاءك هذا من الوحي. يعني كأن الله تعالى يقول له: يا محمد، من أدلة صدقك أنك ما كنت موجودا في هذه البلاد حتى تخبر الناس بأحداثها، وإنما الذي أخبرك هو الله سبحانه وتعالى. قال: ما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. يعني ولكن هذا الوحي رحمة من الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يعني الرجل العاقل يعرف أن مثل هذا لا يمكن أن يأتي به أحد من عنده. يعني لو جاءنا رجل، يا أخوي، ونحن نعرفه ونعرف مستواه العلمي وتاريخه في العلم، ثم فجأة تفجرت ينابيع العلم منه، هذا شيء مذهل. يعني هذا شيء لا يمكن أن يكون إلا في شيء، يعني شيء آخر حصل له. يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يعرفونه ويعرفون تاريخه ويعرفون أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ أصلا، يعني لا يقرأ ولا يكتب، فكيف جاء بكل هذه العلوم؟ كيف جاء بعلوم تاريخية وعلوم شرعية وعلوم سياسية؟ كل أنواع العلوم أتى بها، هذا لا يكون إلا بوحي من السماء. ثم قال سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إلا يعني الله سبحانه وتعالى حتى يقيم الحجة على الإنسان، مع أن الله يعلم ما سيكون منه، إلا أنه يدعه حتى يحصل منه الخطأ والذنب. يعني الله سبحانه وتعالى لو أنه عذب أحدا بعلمه، والله تعالى يظلم أحدا، لكن لو عذب أحدا بعلمه قد يقول كما قال هنا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين قبل أن تعذبنا يا رب العالمين. فالله تعالى يرسل الرسل ويدع الأمور تمشي حتى يقع الخطأ، هنا يكون العذاب ليس لأحد عذر، ولا أحد يقول ما جاءنا رسول ولا جاءنا نبي، لا، جاءك رسول لكن أيها الوعيد كفرت بهذا النبي الكريم. يقول الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب كانوا يقولون: لماذا لم يأتي بشيء مثل ما جاء به موسى، يعني مثل معجزات موسى والتوراة التي جاءت موسى. فالله رد عليهم وقال: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. أصلا اليهود لما جاء موسى كفروا به. يعني يقول الله تعالى: هؤلاء أصلا يكذبون، يعني لما جاءهم موسى بما جاء به أصلا كفروا به، فهم يكفرون بالأنبياء على كل حال. يعني أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا، يعني تعاون سحر موسى عليه السلام قالوا عنه سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه سحر. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع. خلاص جيبوا كتاب أهدى من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى حتى نتبعه. طبعا ما عندهم شيء أصلا يعني. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذه هي الحقيقة، قضية اتباع هوى وليس اتباع دين أو علم أو عندهم شبهة، إنما هي أهواء. قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أضل الناس الذي يتبع هواه من غير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل في علاه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول يعني أرسلنا لهم الأنبياء حتى وصلوا لهم، لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. بعض أهل الكتاب أسلموا حقيقة وإن كانوا قليل لكن أسلموا، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهؤلاء الله تعالى يضاعف لهم الأجر من جهة أنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا مثلا بموسى والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون. إذن هؤلاء الذين أسلموا بالأنبياء السابقين واللاحقين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني، فالله تعالى يضاعف لهم الأجر. يعني مثل نصراني أسلم أو يهودي أسلم، فالله تعالى يكتب له الأجر مرتين لأنه آمن بنبيين، آمن بنبيين. وإذا سمعوا اللغو من صفاتهم، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا نريد اللغو ولا أهل الجهل الذين يتحدثون باللغو. ثم قال جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية نزلت في عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب، لما كان في مرض الموت جاءه النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيحين، دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فيعني حريصين أنه لا يسلم في حتى في هذه اللحظات الأخيرة، لحظات النزع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أحاج لك بها عند الله لأنك قلت لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب أبوه، فيعني تترك ملة أبيك وتذهب إلى ملة أخرى، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فأعادوا، فحتى قال أبو طالب آخر شيء كلمهم به أنا على ملة عبد المطلب، وأبى يقول لا إله الله بسبب يعني هذه الصحبة. سبحان الله، العجيب أن عبد الله بن أمية المغيرة بعد ذلك أسلم، يعني سبحان الله اللي كان يمنع أبو جهل ذلك أسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من أصحاب الجحيم. ثم أنزل إنك لا تهدي من أحببت، لهذه الآية معنا، ولكن الله يهدي من يشاء. فسبحان الله يعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم وبذل على أنه يسلم لكنه لم يستطع. في رواية مسلم في الحديث هذا يقول أبو طالب والله يا محمد لولا أن تعيرني قريش فيقولون حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يقول لولا أن الناس يعيروني يقولون يعني خايف من الموت ولا كان أقررت بها عينك، يعني تشهدت يعني. وجاء عن العباس بن عبد المطلب اللي هو أخو أبو طالب، طبعا العباس أسلم، فقال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فماذا صنعت له؟ قال إنه في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني هو أخف الناس عذابا إلا أنه في النار في الأخير في النار. يعني قال أنه تحت في رواية تحت رجله جمرة واحدة يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أخف الناس عذابا. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني في تخفيف العذاب عن أبي طالب. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. طيب هذا موضوع جديد إن شاء الله نتحدث عنه الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق ويشرح صدورنا ويهدي قلوبنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.